Gör man skriva? Gör man في هذه الحصة إن شاء الله سنشرع في دليل البلاغة. إذا كان دليل التحدي يستمد من العقل فمن أين يستمد دليل البلاغة؟ من داخل الإنسان. إذن هذا الدليل يستمد من داخل القرآن نفسه ومن خصائصه. ممكن أن تقول بعض الخلاصات. إذن هذا الدليل يستمد من داخل القرآن نفسه ومن خصائصه الذاتية. هل الجميع مؤهل لاكتشاف هذا الدليل؟ نعم فقط وقليل ما هم حتى مع وجودهم في العصور السابقة، فمن النادر جدا وجودهم في العصور المتأخرة. ثم إنه لا يعني وجودهم أنهم يستطيعون اكتشاف كل وجوه هذا الدليل البلاغي، وإنما يكتشفون بعض الوجوه، ويبقى القرآن الكريم مليئا بالأسرار البلاغية التي قد يأتي من يكتشفها في المستقبل وقد لا يأتي أحد ليكتشفها. صار أصعب كلما ابتعد العرب عن اللغة العربية. إذن ولا يستطيع إدراك هذا الدليل إلا أصحاب البيان، ولا يستطيع إدراك هذا الدليل إلا أصحاب البيان وذو الملكة اللغوية. وذو الملكة اللغوية الذين بلغوا في معرفتهم بالفصاحة والنظم منزلة تمكنهم من معرفة مراتب الكلام، والتمييز بين درجات الفصاحة، ورغم أن أكثر العلماء كما يقول أبو سليمان الخطابي، في رسالته بيان إعجاز القرآن يرون أن إعجاز القرآن من جهة البلاغة هو من جهة البلاغة بين فتح المزدوجتين، هذا كلام أبي سليمان الخطابي، لكن صعب عليهم تفصيلها هذا في القرن الرابع صعب عليهم تفصيلها في ذلك الوقت. وصغوا فيه وصغوا انصتوا وصغوا فيه إلى حكم الذوق حكم الذوق يعني هم يتذوقون البلاغة عندما يستمعون أو يقرؤون يتذوقون البلاغة إذن يدركون أسرار البلاغة من جهة الذوق وليس من جهة أخرى غير أن انتهى كلامه ذو المزدوجتين غير أن هنالك محاولات عديدة للكشف عن وجوه البلاغة للكشف عن وجوه البلاغة والإعجاز في القرآن والمزايا التي لا مثيل لها في كلام البشر والمزايا التي لا مثيل لها في كلام البشر وهي كثيرة سنحاول ذكر أهمها باختصار دون تفصيل باختصار دون تفصيل بمعنى أننا لن نعطي أمثلة لأن سيأتي الجانب التطبيقي إن شاء الله بعد أن ننهي هذا الدليل البلاغي سنكتشف فيه وجوها من البلاغة القرآنية الوجه الأول الوجه الأول يعني من دلائل البلاغة على إعجاز القرآن في القرآن الكريم صفوة القرآن صفوة القرآن على قلوب السامعين صفوة القرآن على قلوب السامعين وتأثيره في نفوسهم وتأثيره في نفوسهم وسلطانه على وجدانهم وممن أشار إلى هذا الوجه وممن أشار إلى هذا الوجه وكان سباقا إلى اكتشافه سباقا إلى اكتشافه مع كونه كان موجودا قبل اكتشافه موجودا في زمن نزول القرآن صفوة القرآن على من يستمع إليه أنه يملك عليه وجدانه وقلبه وكأنه سحر ولذلك وصفوه بالسحر بسبب هذا الفعل الذي يفعله القرآن الكريم في نفوس من يستمعون إليه نعم نعم وكان جن وكان سباقا إلى اكتشافه أبو سليمان الخطابي يقول هذا كلامه قلت في إعجاز القرآن قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس، وجها آخر ذهب عنه الناس، يعني غفلوا عنه، ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب، وذلك صنيعه بالقلوب. خاصة من لمن ألقى السمع وهو شهيد، وتأثيره في النفوس. فإنك لا تسمع كلاما، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما أو منثورا، إذا قرع السمع خلط له إلى القلب من اللذة والحلاوة، من اللذة والحلاوة في حال، في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه، خلص إليه ما يخلص منه إليه، ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة، قد عراها الوجيب، قد عراها الوجيب. ما معنى الوجيب؟ الوجيب بالباء، الوجيب، ها؟ ها؟ لا، الوجيب، نعم. وجيب القلب خفقانه واضطرابه وارتجابه، الوجيب هو الخفقان والاضطراب والارتجاب، عراها الوجيب والقلق، وتغشاها، وتغشاها الخوف والفرق، الفرق بالقاف، الفرق. ما معنى الفرق؟ الخوف الشديد، والخوف الشديد هو الجزع أو الخوف الشديد والفرق. تقشعر منه الجلود، تقشعر منه الجلود، وتنزعج، وتنزعج، وتنزعج منه القلوب، وتنزعج منه القلوب. يحول بين النفس وبين مضمراتها، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها، يزعزع حتى أفكار الإنسان وعقائده إذا لم تكن موافقة أصلا لعقائده. العقائد المتضمنة في القرآن الكريم يزعزع قناعة الإنسان سابقة. وعقائدها الراسخة فيها، فكم من عدو، يضرب أمثلة، فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، من رجال العرب، وفتاكها، من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله، وقتله، فسمعوا آيات من القرآن، فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم، أن يتحولوا عن رأيهم، عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته، يعني إلى مسالمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلوا في دينه، وصار عداوتهم موالاة، وكفرهم إيمانا، انتهى كلامه المرجع بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن صفحة 70. بيان إعجاز القرآن ضمن موجود هذه الرسالة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن صفحة 70. ثم استرسل الخطابي، في ذكر نماذج، من تاريخ الدعوة الإسلامية، ممن هيمن القرآن، بسلطانه على قلوبهم، وملك، بروعة نظمه وفصاحته، نفوسهم، فذكر منهم عمر، بن الخطاب رضي الله عنه، الذي خرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله، فسار إلى دار أخته، وهي تقرأ سورة طه، فلما وقع في سمعه، لم يلبث أن آمن، ومنهم عتبة بن ربيعة، الذي بعثه الملأ من قريش الذي بعثه الملأ من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواقفوه. ما معنى واقفه؟ ليواقفوه، ليسألوه الوقوف، ليطلبوا منه التوقف عن دعوته مقابل نعم أو المال أو الجاه أو السيادة أو الملك، على أمور أرسلوه بها. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من سورة حاميم، السجدة، فلما أقبل عتبة حاميم السجدة ألف لام ميم ولا حاميم؟ نعم كل عنده مصحف أكدي ألف لام ميم سجدة نعم نعم حاميم إذا سجدة ألف لام ميم إذا سورة يمكن حاميم اللي فيها سجدة فصلة طيب فلما أقبل عتبة حاميم موقع السجدة فلما أقبل عتبة وأبصره الملأ يعني أقبل على الملأ وأبصره الملأ من قريش قالوا أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به وهذا يدل على أن القرآن قد طغى على قلبه وأثر في نفسه وفرض سلطانه على وجدانه، وإلا لما تغير بهذا الشكل. مثال آخر: ولما سمعت الجن القرآن، لأن هذه السطوة ليست فقط على الإنس بل حتى على الجن، ولما سمعت الجن القرآن لم تتمالك أن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا. كلمة عجبا هي تدل على قوة تأثير القرآن في النفوس، يهدي إلى الرشد فآمنا به، في سورة الجن. ومما يدل على صدق هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السلام عليكم. سورة الحشر الآية 21. وقوله عز من قائل الله نزل أحسن الحديث طبعا كلمة أحسن من بين معانيها الحسن في البلاغة والفصاحة وإعجاز البيان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه، هذا هو محل الشاهد، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سورة الزمر الآية 23. ويقول سيد قطب: يدرك كل خبير بالقول وكل من يمارس التعبير باللفظ. لا هذا الآن سيتفصل. لا انتهى كلام الخطابي من لكم المرجع، بعد ذلك يذكروا بعض نماذج وأنا ذكرتها بالتصرف طبعا. ويقول سيد قطب، هذا كلام الآن، هذا نص سيد قطب: يدرك كل خبير بالقول وكل من يمارس التعبير باللفظ عن المعاني والأفكار أن في النصوص القرآنية قوة خفية وعنصرا مستكنا يجعل له سلطانا وإيقاعا في القلب والحس. ليس لسائر القول المؤلف من أحرف اللغة مما يقوله البشر في جميع الأعصار وهي ظاهرة ملحوظة لا سبيل إلى الجدل فيها. لأن السامع يدركها، لأن السامع يدركها ويميزها. ويهتز لها، ويهتز لها من بين سائر القوم. ولو لم يعلم سلفا أن هذا قرآن، ولو لم يعلم سلفا أن هذا قرآن. والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة، والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوصاف الناس، في شتى أوصاف الناس. انتهى كلام سيد قطب. مرجع في ظلال القرآن جزء 6 صفحة 106، في ظلال القرآن جزء 6 صفحة 106. في العصر الحديث، يعني في السنوات الأخيرة، قام أحد الدعاة بتجربة على صحفي ياباني، العريفي على ما أظن. تعرفون هذا القصة؟ ها؟ شكون اللي يعرفها؟ شكون؟ تفضل. أها. أول قارب قرأه كأنه يجود القرآن. أها. سألهم عن ما ماذا تأتيه فيه، فقال لا شيء يعني. لا لا لا، ولم يسأله عندما قرأ عليه النص البشري. لا، ولكن قرأ عليه النص الأول، ثم قرأ عليه النص. قرأ أنا سأقرأ عليك نصا آخر. في سورة مريم. قال له هل هل هل لاحظت فرقا بين الكلام الأول والكلام الثاني؟ مع أنه قرأه بنفس تجويد، نفس نعم طريقة، كأنه يجود القرآن، الكلام البشري كأنه يجود القرآن. فيعني اعترف بأن الكلام الأول لم، عندما سمعه لم يترك في نفسه أي أثر، في حين أن الكلام الثاني أي الآيات التي قرأ عليه من سورة مريم يعني تركت أثرا نفسيا في داخله، أحس به، مع أنه لا يعرف ولا حرفا واحدا في اللغة العربية. نعم، وهذا ما يقصده بأن التجارب دلت على ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن الكريم. إذا كانت هناك أي أسئلة تفضل. ماشي من اللي نديرك داعة والثاني كترجع. ها؟ يا دار أفهم فهم يعني فهم ترصوا. لا تفضل أختي الكريم. ذكر الشيخ ماري في أن أحد العلماء أخذ يعني مجموعة من العينة من الناس، وأخذ يعني كل عينة بعد عينة يعني قال لها كلاما قبيحا، وبعد يعني عينة أخرى ذكر لها كلاما يعني جميلا، وعينة أخرى مثلا من الماء قرأ عليها، فلاحظ أن بالدورات يعني عندما يعني يحللوا هكذا من بعض ما إلى ذلك، فإذا انها سفنية يعني شكلا بالبابل بالنسبة لأي مكان التي قرأ عليها القرآن الكريم. يعني تتفاعل مع إما مع ذكر الله عز وجل أو مع يعني الآيات من القرآن الكريم أو أي شيء له علاقة بالله عز وجل، سواء بالذكر يعني الأدعية أو الأذكار كذا أو الآيات من القرآن الكريم. فهذا أيضا هناك تجارب في هذا المجال أيضا، بل تجارب مخبرية. نعم نعم نعم تفضل. نعم. إذا كان صناديق قريش في مهدين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من صلاة المؤمنين حتى قال فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تشكون وأنتم تأمنون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد معه صناديق قريش. نعم. حتى لما رفعوا من سجودهم أكثر من رفعهم. نعم. وكان هذا السبب في رجوع نعم. إذا هذا أيضا مثل آخر على قوة القرآن الكريم، على قدرته على تغيير اتجاه الإنسان من جهة. نعم نعم تفضل تفضل. إذن أسئلة كيف اكتشف اكتشف شيئا موجودا، ومعنى اكتشف معنى ليس ما هو اخترعه، لم يخترعه وإنما اكتشفوا، بمعنى أن الذين بدأوا يكتبون في إعجاز موضوع إعجاز القرآن ويشيرون إلى وجوه لإعجاز البلاغ في القرآن لم يشيروا إلى هذا الوجه، واكتشفه الخطابي أول من اكتشف هذا الوجه، وربما اكتشفه غيره لأنه قال أحد من الناس ولكن لم يسجله أو لم يدونه، هو دونه وكتبه في رسالته في إعجاز القرآن. لا ولا ولم يكتشف، وكل مسلم هو يكتشف هذا الأمر، كل حتى قبل الوليد القرآن تلي على من قبل الوليد وآمن به. إنما يعني أول من اكتشفه باعتباره وجها بلاغيا في موضوع أو في علم إعجاز القرآن. نعم ما هكذا هو. نعم لا صنف، لا لم يصنف، كان يعني صنف يعني وضع مصنفا، لم يضع مصنفا في هذه الجزئية بالتحديد، وإنما تحدث في رسالته عن هذا الوجه عندما تحدث عن وجوه البلاغ، وجوه البلاغة القرآنية أو وجوه الإعجاز القرآن. هو هذا كتب يعني اكتشف لا هم ذكروا كل هذه الأمور ذكروها، ولكن لم يكن يتحدثون هنا عن إعجاز القرآن. نعم على كل حال ممكن أن يكتشفه غيره قبله طبعا. على كل حال هو قال بأنه يعني أكثر الناس يعني في غفلة عنه معه وأنه موجود. فكتبه في كتابه في رسالته. نعم. لم يكن معروفا عند المصنفين في أو الذين كتبوا في موضوع إعجاز القرآن الكريم. يعني لم يجده مثلا فيما كتب في إعجاز القرآن الكريم إلى زمنه. لم يجده فيه. نعم. وهو أضافه كما أضاف غيره وجوها أخرى لم يعرفها الخطابي هو نفسه. لأن الخطابي لم يكتشف كل وجوه إعجاز البلاغة في القرآن، وغيره اكتشف وجوها أخرى، لأن رسالته تدل على هذا، أن وجوها أخرى مما سنذكرها لم يذكرها الخطابي في رسالته، وذكرها آخرون في كتبه. نعم. طبعا أصول الفقه موجودة لكنها غير مدونة. نعم. ممكن أن يعني نقول أنه يعني دونها كتبها مع كونها موجودة. نعم نعم. سبق إلى تدوين هذا الوجه في رسالته. الوجه الثاني جلال الألوهية وعظمتها. جلال الألوهية وعظمتها. والمقصود بهذا الوجه أنه حيثما يلقي الإنسان بسمعه في القرآن يقابله ذلك الجلال وتلك العظمة في أسلوب البيان، وفي تطوير الحقائق، عن أي قضية نقرأها، أي شيء نقرأه في القرآن أو نستمع إليه، أي آية في وصف شيء ما أو الحديث عن موضوع أو قصة أو حتى في الأحكام الشرعية العملية، تجدون أن هنالك حضور قوي للألوهية لجلال الألوهية وعظمة الألوهية في هذه الآية القرآنية. يعني لا يحس أبدا القارئ أو السامع بأنه يقرأ كلاما عاديا، لا، فيه الألوهية، حضور الألوهية. ولذلك تجدون حتى في الأحكام يعني حتى في الأحكام العملية، والله عليم بما تعملون، والله خبير كذا، بعد ذكر الحكم يذكر معه شيئا يدل على أن هذا الحكم مغلف ومحاط بجلال الألوهية وليس كلاما بشريا عاديا. نعم. ومن أشار من العلماء إلى هذه الحقيقة وممن أشار من العلماء إلى هذه الحقيقة مصطفى صادق الرافضي. مصطفى صادق الرافضي يقول، هذا نصه، وتأمل هل تصيب في القرآن كله، مما بين الدفتين إلا رهبة ظاهرة، لا تمويها في شيء منها، لا تمويها في شيء منها، وإلا أثرا، وإلا أثرا من التمكن يصف له منزلة المخلوق من أمر الخالق، يصف له منزلة المخلوق من أمر الخالق، وإلا روحا وإلا روحا أكبر من أن تكون نفسا إنسانية، أكبر من أن تكون نفسا إنسانية، أو أثرا من آثار هذه النفس، أكبر من أن تكون نفسا إنسانية أو أثرا من آثار هذه النفس. روح القرآن روح إلهية ليست بشرية. ثم هل تجد في أغراضه إلا ما كان في وضعه، إلا ما كان في وضعه مادة لتلك الرهبة، مادة لتلك الرهبة. ولذلك الأثر وذلك الروح. تلك الروح ولا ذلك؟ أكيد. وعلاش أنتها؟ يجوز الروح لا تستطيع شيء مؤنث ولا مذكر. المصدر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية صفحة 206. الوجه الثالث، النسب والموازين الدقيقة بين اللفظ والمعنى، النسب والموازين الدقيقة بين اللفظ والمعنى. وقد ذكر هذا الوجه الخطابي، أبو سليمان الخطابي، في رسالته بيان إعجاز القرآن سالفة الذكر طبعا. فبعد أن قرر أن عناصر البلاغة في الكلام، أن عناصر البلاغة في الكلام الفصيح البليغ، في الكلام الفصيح البليغ تدور حول ثلاثة أمور، وهي يعني أصل البلاغة تدور حول ثلاثة أمور، وهي واحد لفظ حامل ما يعبر عنه اللسانية المعاصرة الدال، ومعنى قائم به المدلول لفظ واحد لفظ حامل، اثنان ومعنى قائم به، ومعنى قائم به يعني قائم باللفظ، ثلاثة ورابط لهما ناظم، ورابط لهما ناظم وهو ما يسمى بالنظم، وهو ما يسمى بالنظم. إذن هذه عناصر البلاغة الثلاث، اللفظ والمعنى والنظم. قال يعني بعد أن ذكر هذه الوجوه قال وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه، وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة، في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه، وأما المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها، أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها والترقي إلى درجات الفضل، من نعوتها وصفاتها، وقد توجد هذه الفضائل، وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق يعني متفرقة في كلام غير الله عز وجل، على التفرق في أنواع الكلام، أما أن توجد مجموعة في نوع واحد منه. فلا توجد إلا في كلام العليم القدير. فلا توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما. الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فتفهم أيها القارئ، فتفهم الآن واعلم، واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ، بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم، في أحسن نظوم، نظوم التأليف، في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أحسن المعاني. هو المقصود به النسب الدقيقة بين اللفظ والمعنى والنظم. أفصح لفظ في أحسن نظم تأليفي بأحسن المعاني. الله نزل أحسن الحديث. المصدر بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، صفحة 27، صفحة 27. وممن أشار إلى هذه الحقيقة، وممن أشار إلى هذه الحقيقة ابن عطية الأندلسي، ابن عطية الأندلسي. نعم، شنو اسم السير ديالو؟ سير المحرر الوجيز. ابن عطية الأندلسي في مقدمة تفسيره، في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، حيث يقول: وطبعا هنا يظهر بأن ابن عطية اقتبس كلامه هذا من الخطابي. طبعا لاحظوا بأنه فعلا اقتبس منه هذا الكلام. ما يدل على ذلك هو طريقة إنشائه لهذا النص. ووجه إعجاز القرآن، ووجه إعجاز القرآن، يقول: ووجه إعجاز القرآن أن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهي نفس العبارة لي الخطابي. فلا توجد إلا في كلام العليم القدير الذي أحاط بكل شيء علما. وأحاط بالكلام كله علما، واقتبسه من قول الخطابي: وأحصى كل شيء عددا. الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. نعم. طيب أنا غادي فقط نمر عليكم نص تاع المحرر. ووجه الإعجاز، إعجاز القرآن أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله علما. فإذا ترتبت اللفظة من القرآن، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته، يعني علم الله تعالى بإحاطته بكل شيء علما، علم ماذا؟ علم أي لفظة تصلح، علم أي لفظة تصلح. أمتلي الأولى، علم أي لفظة تصلح أمتلي، أمتلي أمتلي الأولى، الكلمة الأولى. وتبين المعنى بعد المعنى، وتبين المعنى بعد المعنى. ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، يعني يراجع ويغير ويبدل. نعم. ثم تعطى لآخر، يعني حتى بعد أن استفرغ وجهه في جهده في هذا التنقيح يعطيها لغيره لينظر فيها. ثم تعطى لآخر نظيره، فيأخذها بقريحة جامعة مستريحة، فيأخذها بقريحة جامعة مستريحة، فيبدل فيها وينقح، فيبدل فيها وينقح. ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر، فيها مواضع للنظر، يعني لا مستحيل أن تبلغ حد الكمال. نعم. فيها مواضع للنظر والبدل، فيها مواضع للنظر والبدل، ثلاث نقاط الحذف. وكتاب الله، وكتاب الله لو نزعت منه لفظة، لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب، ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها، في أن يوجد أحسن منها، لم يوجد، لم يوجد. نعم. مثلا فاصدع بما تؤمر، لو قلنا مثلا فاصدع، يعني نغيرها كل فجهر بما تؤمر، هل تصلح فجهر في هذا المكان؟ هل تكون أحسن؟ ولذلك كما أشرت سابقا لما سمع أعرابي سجد، قال سجدت لبلاغته. نعم الأعرابي. نعم. آه. ثلاث نقاط لحفظ. ونحن تبين لنا البراعة ونحن تبين لنا البراعة في أكثر تبين لنا البراعة في أكثر يعني في آيات كثيرة ويخفى علينا وجهها في مواضع ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ. نعم نكمل النص ونعطيك لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام. وميز الكلام المصدر دكتور المحرر الوجيز ابن عطية جزء 1 صفحات 139 تفضل. هدوء من فضلك تفضل. الوجه الرابع والوجه الخامس. الوجه الرابع والوجه الخامس فيه رد على ما سبق أن يعني ذكرناه في الحصة السابقة وما قبلها. هل يوجد تفاضل في البلاغة القرآنية أم لا؟ في القرآن صفة عامة موجودة في كل في النسب الدقيقة بين اللفظ والمعنى والنظم في كل الآيات. هذا موجود في كل الآيات وليس يعني مفرقا في سورة مثلا أو مفرقا في القرآن، بل يوجد في كل آية، بل حتى الألفاظ كما يقول في اللفظ الواحد حروفه تختار لأن بينها نسب دقيقة وتجانس كبير جدا بين حرف وحرف في اللفظة الواحدة. ولذلك القرآن يختار الألفاظ التي فيها الحروف التي تتناسب مع الحروف الألفاظ الأخرى، بحيث لا يحصل نوع من التنافر بين الألفاظ المستعملة في القرآن الكريم. أولا لا يجوز طرح هذا السؤال إلا إذا اعتبرنا أن الكتب السابقة نزلت أيضا وهي معجزة في بلاغتها باللغات التي نزلت بها. هل يوجد دليل على ذلك لكي نفاضل بينها وبين القرآن الكريم؟ ثانيا هل يجوز أن نتحدث عن تفاضل بين لغتين مختلفتين أم لا؟ مثلا هل يمكن أن نقول أن بلاغة اللغة الإنجليزية أفضل من بلاغة اللغة الفرنسية مثلا، أو اللغة الفارس اللغة العربية مثلا أفضل من الفارسية، أو الفارسية من الأردية، أو الأردية من ما عرفتيش من اللغات؟ هل يجوز هذا الأمر؟ نعم ممكن من حيث ثراء وغنى لغة في إزاء لغة أخرى، نعم من هذه الناحية، ولكن عندما نقول البلاغة، لأن البلاغة ينبغي أن يكون عندما نقيس بلاغة إلى بلاغة أخرى ينبغي أن يكون الأصل واحد، لا يقع هنالك تنافر، يعني اختلاف، يعني أن نكون عندنا موضوع اللغة العربية، عندنا موضوع اللغة العربية تحدثوا فيها عن التفاضل بين بلاغة وأخرى، بين مستوى بلاغ ومستوى بلاغ آخر. نعم نعم لا، هو مما لا شك فيه أن الثورة مثلا التي نزلت باللغة العبرية، هل يمكن نتصور وهي كلام الله عز وجل أن تنزل في بلاغة أدنى من مستوى ما هو معروف عند العبرانيين؟ لا بد أن تكون في أرقى، لأن هذه نصوص مقدسة، والنص المقدس دائما يأتي في عبارات وصيغ من أجمل وأروع ما يمكن في أي لغة. ولكن أن نقول هل يمكن أن مثلا نفاضل بين اللغة بلاغة اللغة العربية وبلاغة اللغة العبرانية كلغة كالكب، ما أنا ما تفضل. أنا أتطرق إلى هذا الموضوع الآن، موضوعنا فقط تفاضل في البلاغة، إعجاز البلاغي في مستوى الفصاحة فقط، ما في الأمور الأخرى ما لا غرض لنا بها في هذا المقام. نعم وهي حقيقة موجودة صحيح. نعم تفضل. كلاما لي فقط، التوراة ليست معجزة في لفظها، في لفظها ولكن هذا يحتاج إلى دليل، إذا قال السيوطي هل جاء بالدليل على هذا الأمر وقال هذا الكلام؟ هذه قناعته، لكن ينقصه الدليل. ما الدليل على أن التوراة ليست معجزة باللغة العبرانية مثل الفصاحة العبرانية؟ ما الدليل على أنها ليست كذلك؟ لا طيب، حتى ولو لم يتحدى، هل التوراة، هل مثل التوراة أو يعني صحف إبراهيم أو غيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل قبل القرآن الكريم، هل هي معجزة في اللغات التي نزلت بها؟ معجزة من حيث البلاغة مقارنة مع كلام القوم الذين يتحدثون باللغة التي نزلت بهذه الكتب، أم أنه دونها، أم أنه في مستواها، في مستوى براعتهم وبلاغتهم في لغتهم؟ هذا يحتاج إلى الدليل. وبما أنه ليس لدينا نص للتوراة ولا للإنجيل، نعم، لا يمكن لنا أن نعقد مقارنة في هذه الحالة، ولا يمكن لأصحاب تلك اللغات أن يعقدوا مقارنة بين النص المقدس الإلهي وبين كلامهم. إذن هذا غياب الدليل يجعل الأمر مفتوحا على كل الاحتمالات. نعم تفضل. طيب مثلها في ماذا؟ في ماذا؟ حتى في البلاغة؟ كل هذا احتمالات تحتاج إلى الدليل. نعم تفضل. لأنه كلام الله لابد أن يكون في أحسن طهر وأفضلها على الإطلاق، حتى في البلاغة، حتى في اللغة التي نزلت لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون كاملا حتى باللغة التي نزل بها، لا يمكن أن يكون دون أو حتى في مستوى بلاغة القوم، لابد أن يكون أفضل لأن مصدره إليه. نعم نعم، من ناحية العملية هذا احتمال. لماذا؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن عندما نؤمن بأن مصدره هو الله عز وجل، والله عز وجل متصف بصفات الكمال، هل يمكن أن يكون كلامه ناقصا عن صفة الكمال؟ لا يمكن. ولذلك لا بد أن يكون في أعلى مرتبة حتى في البلاغة والفصاحة بلغة القوم التي نزل به، ولكن لم يتحدث هنا أو لم يعتبر الدليل على معجزة على نبوة النبي هو إعجازه في البلاغة، وإنما اعتبر الدليل على معجزة النبي فيما قبل القرآن أمور أخرى فقط. كذلك أنه كان من الصحراء، فكانوا يعني الأنابيب الزئبق يعني يوجهونها بسحرهم إلى أن هذا آمن. فالله سبحانه وتعالى أعطاهم تلك المعجزة معجزة عصا أن العصا ترجع إلى فعلها. فإذا رأينا مثلا قوم سيدنا عيسى عليه السلام يعني كانوا يظنون أنهم يعني الفكرة التي كانت في تلك المرحلة المرحلة البشرية أن الناس كانوا يظنون أنهم يعني هم سبب في يعني توارث سياسة بشرية حين أن الأصل في ذلك هو قدرة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أراد أن يردهم يعني إلى طريق الجادة وطريق النور. فيعني ولدت هنا مريم عليه السلام عيسى عليه السلام بدون أب. فكانت هذه معجزة لقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العرب كانوا بلغاء. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فكانت معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم والذي هو بلغة يعني قريش ولكن هو بليغ يعني وصل في البلاغة ما دعا وحدا حتى أنهم لم يستطيعوا أن يتحدوا القرآن الكريم. والسؤال لماذا جعل الله عز وجل القرآن في بلاغته وفصاحته هو دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معجز من هذه الناحية وأن التحدي تم من هذه الناحية؟ لأن العرب لم يخالطوا أمما أخرى عندها ألسن ولغات بحيث تؤثر ألسن تلك الأمم الأخرى في مستوى وصفاء البلاغة عندهم. العرب لم يخالطوا الأجناس الأخرى أن يعيشون في الجزيرة العربية في الصحراء وقليل منهم من يخرج إلى إلى إلى إلى التجارة قليل منهم ولكن أغلبهم يسكنون في الصحراء في البوادي. لم يخالطوا أمما بمعنى أن اللغة عندهم نقية صافية من كل الشوائب التي ممكن أن تحدث بفعل الاحتكاك الحضاري واللغوي واللساني بينهم وبين الأمم الأخرى. في حين أن العبرانيين مثلا يعني سكنوا في مصر والمصريين لا يتكلمون اللغة العربية بعد ذلك خرجوا وأن أكثرهم كان يعرفوا اللغات المتداولة في مصر آنذاك بالإضافة إلى لغتهم الأصلية. إذا ليست لهم تلك السليقة وتلك يعني الملكة اللغوية الأصلية التي عند العرب الأقحاح الموجود في عمق الصحراء والذين لم يخالطوا أمما أخرى. والله أعلم. نعم تفضل. نعم صحيح تفضل. صحيح هو أفضل هو مصدق ومهيمن. إذا مهيمن يدل على أفضليته. الوجه الرابع عدم التفاوت في البلاغة. لأن الإنسان عنده عقل والعقل متعطش باستمرار إلى المعرفة وإلى اكتشاف المجهول حتى ولو كان ذلك نظريا حتى ولو نظريا. أشوف العلم فيه علم كين علم نظري وكين علم عملي. الذي تقصدينه أنت هو العلم العملي أو ما يسمى عند الفلاسفة بالفلسفة العملية التي تهتم بفعل الإنسان وأخلاقه والخير والشر والحث على اتباع الخير والابتعاد عن الشر إلى آخره. وكاين الفلسفة الأخرى اللي هي نظرية هي لا يرتبط بها عمل يعني بالضرورة ولكن لأن الله عز وجل أعطى للإنسان هذه الموهبة الفذة اللي هي العقل، فالعقل يرتاد، ومن حقه أن يرتاد كل الآفاق، وأن يتساءل باستمرار، وأن يبحث عن عن الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها. هذه معرفة نظرية، وهي أيضا مفيدة بالنسبة للعقل. نعم. طبعا طبعا. على كل حال كان ذلك من الأمور الضرورية، لا بد أن يدخل فيها عقل الإنسان وأن يبحث فيها وغير ذلك. وأعطيك المثال على ذلك، علم الكلام الذي يتناول قضايا الألوهية والعقيدة. طبعا يعني في زمن عندما كانت الحياة الناس في زمن نبوة حياة عملية وليست حياة نظرية، لم يحتاجوا إلى البحث في هذه الأمور. لكن مع المتكلمين ونظرا للاحتكاك مع الديانات والحضارات الأخرى، وأن أصحاب تلك الديانات يثيرون شبهات ومشكلات فكرية نظرية، كان لابد من البحث بشكل جديد في قضايا العقيدة والألوهية، وحتى ولو لم يكن لها أي ارتباط بالناحية العملية للإنسان. وربما هذا صرف في الحقيقة يعني المسلمين عن الاهتمام بأثر العقيدة في النفوس، واهتموا بدلا من ذلك بأثرها على العقل فقط وليس على النفس والوجدان والعمل والجوارح، وإنما على العقل فقط. فحصرت العقيدة كلها في الجدالات العقلية بدلا من أن تتحول إلى نعم إلى شحنة حقيقية تمد الإنسان بالطاقة من أجل أن يعمل وفق ما جاء به، على وفق ما جاء به الوحي، وأن يعمل للدنيا ويعمل للآخرة في نفس الوقت. نعم. الوجه الرابع إذن عدم التفاوت في البلاغة رغم طول الكلام. عدم التفاوت في البلاغة رغم طول الكلام، لا يوجد تفاوت في بلاغة القرآن على الرغم أن القرآن يعني كلام طويل جدا، فيه يعني 114 سورة وفيه صور طويلة جدا، ومع ذلك لا تجد تفاوتا بين بداية القرآن ووسطه وآخره في البلاغة. ومن العلماء الذين ذكروا هذا الوجه نجد أبا بكر الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، وذلك عندما تحدث عن وجوه النظم القرآني، يقول: ومنها يعني من وجوه هذا النظم، ومنها أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة، والغرابة والتصرف البديع والمعاني اللطيفة والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة والتناسب في البلاغة والتشابه في البراعة. على هذا الطول وعلى هذا القدر، وإنما ينسب إلى حكيمهم كلمات معدودة وألفاظ قليلة، وإلى شاعرهم قصائد، وإلى شاعرهم قصائد محصورة، يقع فيها ما نبينه بعد هذا، ما نبينه بعد هذا من الاختلاف. يقصد أبو بكر الباقلاني بكلامه الأخير ما نبينه بعد هذا من الاختلاف، لأنه يعني حاول أن يأتي بأشهر الأشعار العربية فصاحة وبلاغة، وأن يحلل هذه الأشعار ويبين الهفوات الموجودة فيها من الناحية البلاغية، بحيث أنها لا يمكن أن ترتقي إلى بلاغة وفصاحة القرآن الكريم، بمعنى أن في كلام غير البشر نجد تفاوتا في مستوى البلاغة، فمرة يصعد ومرة ينزل، إذا لا يسير على مستوى واحد من البلاغة. في أي عمل أدبي لا يمكن أن نجد أن هذا العمل هو في نفس المستوى من البلاغة والفصاحة. قد نجد فيه بعض يعني المواطن التي تظهر فيها يعني عناصر البلاغة والفصاحة جلية وظاهرة، ونجد يعني في أمور أخرى يعني مستوى عادي متوسط أو لا يرتقي إلى المستوى الذي ينشده القارئ أو السامع. ويعترضها ما نكتشفه من الاختلاف ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف، يعني فيه تعمل وتكلف في كلام البشر، ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. هذه كلها ما نبديه يعني نظهره من خلال كما قلت من خلال تحليله للنصوص البشرية، ما نبديه من التعمل والتكلف والتجوز والتعسف. وقد حصل القرآن على كثرته وطوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه الله تعالى به، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن الباقلاني فسر أحسن ومتشابها بالتناسب في البلاغة. نعم نعم. ولكن رأينا في نص ابن عقيل الذي جاء به ابن تيمية أنه إن شئت في في أن المدح أفضل من الذم، وإن شئت في الفصاحة والبلاغة، يعني أنك وقال بوجود التفاوت في القرآن الكريم وفي البلاغة والفصاحة، والباقي اللان ينفي وجود هذا التفاوت في البلاغة والفصاحة. لا الآن يعني الآن عندنا على الأقل ولو نص واحد ينقض الإجماع. إذا لا يوجد إجماع حول هذه المسألة. لا يوجد عند الأشاعرة، لا يوجد تفاضل. نعم. طيب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الزمر الآية 23. وقوله لأنه يستدل بالآيات القرآنية على عدم وجود التفاضل والتفاوت في البلاغة القرآنية. وقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل يشمل هذا البلاغة؟ اختلافا كثيرا يشمل البلاغة؟ نعم. وإلا نحتاج إلى دليل يخرج البلاغة من مدلول هذه الآية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء الآية 82. فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي فأخبر سبحانه أن كلام الآدمي إن امتد، يعني إن طال، إن امتد وقع فيه التفاوت. وبان عليه الاختلاف بان عليه الاختلاف. نعم. المصدر إعجاز القرآن للباقلاني صفحة 53 رقم 6. الوجه الخامس ومتمم للوجه الرابع. نعم. لا، كلام الآدمي مقارنة مع كلام الله عز وجل، يعني إذا طال كلام البشر سيظهر فيه خلل كبير. نعم. فدل ذلك. لا هو هذا من المفهوم من الآية. المفهوم من الآية في اختلاف. نعم. ولكن لماذا قال إن طال وقع؟ إن طال كلام الآدمي يكون في اختلاف واختلاف، لكن ممكن إن قصر كلامه لا يكون في هذا الاختلاف. صحيح. لو قال عبارتين مثلا قد لا يكون اختلاف أو اختلاف في عبارتين أو ثلاث عبارات أو كذا، لكن لو أنشأ مثلا قصيدة أو كتب خطبة أو كتب كتابا، هل سيظهر الاختلاف في هذا الكتاب أو لن يظهر في هذا؟ سيظهر. هذا هو المقصود. إذن الوجه الخامس. نعم تفضل. لا خلينا ونسمعوا ال تفضل الرأي دي الأخ الكريم تفضل. ولكن هل يوجد تفاوت من حيث البلاغة بين الكلام الموجز والكلام اللي فيه إطناب وتوسع؟ في البلاغة؟ في البلاغة لا. في البلاغة لا، هذه من أساليب القرآن، من الأساليب البلاغية القرآنية، أنه يطنب حيث يستدعي المقام الإطناب ويوجز حيث يستدعي المقام الإيجاز. مثلا يوجز مع كفار قريش لأن هؤلاء يفهمون الكلام، يعني باعتبارهم أصحاب لغة وذوي سليقة لغوية، إذا يكفي تكفيفه بالإشارة، هم لا يحتاجون إلى أن تبين لهم وتفسر وتعيد وتكرر، لا، وإنما بالإشارة يفهم. اللبيب هذا أصحاب الصنعة، إذا هم أعلم بأمور لغتهم وفصاحتهم وكذا، إذا لا يحتاجون إلى أن تعيد وأن تطيل الكلام وأن تستطرد إلى آخره. حتى بالنسبة للمتعلمين نحتاج دائما إلى أن نعيد الكلام ونكرره ونفسره ونعيد تفسيره للذين يحتاجون إلى ذلك، يعني الذين لا يفهمون بسرعة، ولكن ذوي العقول ذوي الألباب يكفي أن تشير إشارة ليفهم حتى بدون أن تتم الكلام، أو عندما تضع له الكلام في صيغة عبارات وجيزة وألفاظ كثيفة من حيث المعنى يستطيع أن يفهم كل تلك المعاني المتضمنة في الألفاظ القصيرة أو في الكلام القصير. نعم. نعم، إذا بحسب المقام، إذا الوجه الخامس عدم التفاوت في الكلام فصاحة وبلاغة. رغم تعدد المواضيع، وهذا هو الجواب على هل سورة الإخلاص أفضل من سورة تبة تبت يد أبي لهب؟ لا يوجد تفاوت في الفصاحة والبلاغة رغم اختلاف الموضوع. نعم، في المعنى، لا في المعنى طبعا يوجد اختلاف في المعنى، يوجد اختلاف في يعني، ولكن في الفصاحة في البلاغة لا يوجد. لا يوجد. وقال وإن شئت في الفصاحة والبلاغة، وإن شئت في البلاغة والفصاحة، يعني يقصد البلاغة والفصاحة في تفاوت، ويقصد المعنى أيضا، يقصد أيضا الموضوع، حتى الموضوع في تفاوت. فيقول مثلا المدح أفضل من الذم، فهل لأن لو قلنا هذا، لو قلنا المدح أفضل من الذم، وأن البلاغة في سورة تبت يدا أبي لهب أقل من البلاغة في سورة الإخلاص، تقع لنا مشكلة كبيرة جدا، وهي التالية. مفادها أن الله عز وجل يستطيع بقدرته عز وجل أن يكون أو أن يكون أكثر بلاغة وفصاحة في المدح، ولا يستطيع أن يكون كذلك في الذم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، بل نقول إن بلاغته في الذم بمستوى بلاغته في المدح، وإلا غادي تقع علينا شبهة مشكلة، كيف يعني نزيل هذه الشبهة وهذه المشكلة؟ وقد أشار الباقي الموضوع التي تطرق إليها القرآن، رغم تعدد المواضيع التي تطرق إليها القرآن، وقد أشار الباقي الله أيضا إلى هذا الوجه بقوله إن عجيب نظمه، وقد أشار الباقي الله أيضا إلى هذا الوجه بقوله إن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت. إن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين على ما يتصرف إليه من الوجوه، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها، من الوجوه التي يتصرف فيها، من ذكر قصص ومواعظ، واحتجاج، وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، ووعد ووعيد، وتبشير وتخويف، وأوصاف، وتعليم أخلاق كريمة، وشيم رفيعة، وسير مأثورة، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها. ونجد كلام البليغ الكامل، من البشر الآن، ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق، والشاعر المفلق، شنو هو المفلق؟ شاعر مفلقون. ها؟ لا تفضل. هل ما معنى المفوه؟ ما معنى المفوه؟ البليغ. البليغ. كل من يأتي، كل من يأتي بما يعجب في شعره، يعني ما يكون محلا للإعجاب من طرف السامعين أو القراء، فيسمى مفلقا. إذن الشاعر الذي يأتي بما يثير إعجاب السامعين فهو مفلح. والخطيب المفطعي، والخطيب المفطعي المفطع، شنو هو المفطع؟ ها؟ والمتفنن. المفطع هو المتفنن والذي يذهب في الكلام كل مذهب. والخطيب المفطعي يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور، يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور. فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو. هذا رد على ابن عقيل. فمن الشعراء من يجود في المدح دون الهجو، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح، ومنهم من يبرز في الهجو دون المدح. انتهى كلامه. مصدر إعجاز القرآن صفحة 54، ونتوقف عند هذا الحد. صفحة 54. إذن لا تفاضل في البلاغة بين المدح والذم في كلام الله عز وجل. أي امتحان؟ امتحان نهائي في شهر يناير إن شاء الله، في الأسبوع الثاني من شهر يناير. معنى الفهم ماشي الحكم، معنى لا معنى ماشي الحكم، ماشي حكم النصوص، ما تحفظوش النصوص. Thank you.